بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 80 بعد 400، القرآن تدبر وعمل مع سورة فصلت. نسأل الله رحمته وفضله وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، وجمع قوله، أي قوله تعالى، وجمع قوله قالوا ربنا الله ثم استقام أصلي الكمال الإسلامي. ولذلك الإنسان يسعى لأن يتعلم الكمال ليترقى بالتوبة والعبودية، فهذه الحياة هي فرصة عمل. يقول وجمع قوله قالوا ربنا الله ثم استقاموا أصلي الكمال الإسلامي، فقوله قالوا ربنا الله مشير إلى الكمال النفساني، وهو معرفة الحق للاهتداء به. ولذلك الإنسان به حاجة أن يتعرف على الحق لأجل أن يكون على الحق، ولأجل أن يعمل بالحق، ولأجل أن يدعو غيره إلى الحق. يقول وهو معرفة الحق للاهتداء به، أي العمل به، ومعرفة الخير لأجل العمل به. وأشار قوله ثم استقام إلى أساس الأعمال الصالحة، وهو الاستقامة على الحق. قبل أن نمر على تفسير الآية الكريمة، يعني في الآية بيان حسن عاقبة المؤمنين، وقد جاءت هذه الآيات بعد الوعيد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي إن الذين قالوا نطقا بألسنتهم واعتقادا بقلوبهم ربنا الله وحده ثم استقاموا على توحيد الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وداوموا على طاعته بإخلاص له وموافقة لشرعه بلا إفراط ولا تفريط، كما قال تعالى فاستقم كما أمرت. وتأمل أن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لجميع أفراد أمته، أن الإنسان يستقيم على الدين كما أمر الله تعالى بذلك. ولذلك من أحاديث كتاب جامع العلوم والحكم الذي هو يشرح 50 حديثا من أهم الأحاديث في حياة المسلم، وهي أحاديث كلية، ذكر حديث سفيان بن عبد الله الثقفي حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. يعني هكذا سأل وهكذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة الاستقامة صنفت فيها المصنفات، ولشرف الاستقامة ولأهميتها نحن نطلبها في اليوم والليلة 17 مرة في الصلاة. ولذلك الاستقامة خير من 1000 كرامة. إذن ربنا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي أولئك المؤمنون المستقيمون تتنزل عليهم الملائكة. طبعا تتنزل عليهم في الدنيا في حثهم على فعل الخير ومحاربة الشيطان، وتتنزل عليهم عند الموت، لأن الإنسان حينما تأتيه ساعة الموت وتلتف الساق بالساق يستذكر الإنسان أمر الدنيا وأمر الآخرة. فالملائكة تأتي لأهل الاستقامة في هذه الساعة وتبشرهم. ومما يقال للمؤمن المستقيم في تلك اللحظات أن لا تخاف ولا تحزن، أي تتنزل عليهم الملائكة بأن لا تخافوا مما يستقبل ولا تحزنوا على ما مضى، لأن الإنسان يفكر بأهله ببنيه بأمورهم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بدخولها في كتب الله وعلى ألسنة رسله جزاء إيمانكم بالله واستقامتكم على دينه. ثانيا، البغوي في تفسيره نقل هذه النصوص في تعريف الاستقامة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب، يعني تستقيم على الأمر والنهي، تأتي بالأوامر فتفعلها وتنظر في المنهيات فتجتنبها، ولا تروغ روغان الثعلب مرة هكذا ومرة هكذا. فالاستقامة أن تكون على الجادة، لأنك أينما تذهب لله سبحانه وتعالى حقوق، فعليك أن تؤدي حقوق الله تعالى. إذا نقل قول عمر بن الخطاب، وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أخلص العمل لله. هنا الإخلاص. ولما كتبت يوم أمس عن الموت وأن الموت يخافه كل أحد، قلت على الإنسان أن يحقق الإخلاص لله في كل شيء، فهذا الذي يعين الإنسان على سكرات الموت وعلى الموت وعلى ما بعد الموت، الإخلاص. ولذا قالوا في الإخلاص الخلاص. إذن يقول عثمان: أخلص العمل لله. وقال علي رضي الله عنه: أدوا الفرائض. طبعا هذه النصوص موجودة في جامع علوم الحكم حينما شرح الحديث الذي أشرت إليه. وهنا تأتي مسألة الاستقامة التي ينبغي على الإنسان أن يهتم بها غاية الاهتمام. الاستقامة سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم، من غير ميل عنه يمنة ولا يسرى. وهذا يشمل فعل الطاعات الظاهرة والباطنة وترك المنهيات الظاهرة والباطنة. والاستقامة وسط بين الغلو والتقصير، والغلو منهي عنه والتقصير منهي عنه. فالاستقامة أن يكون الإنسان على ما يريده الله تعالى، لأن المؤمن مطالب بالاستقامة دائما. ولذلك فإن المؤمن يسأل ربه في كل صلاة وفي كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. وتأمل هذا الدعاء، يدعو الإنسان دعاء وينوي القراءة، فأنت حينما تطلب هذا اجعل القلب مع اللسان، فأتي بالقراءة كما هي وادعو. وهذا يشمل جميع ما ينبغي أن تكون عليه. ولذلك من طبيعة الإنسان أن يقصر، ومن طبيعة الإنسان أنه قد ينسى. فإذا حصل الإنسان هذا، عليه أن يكثر من الاستغفار. ولذا ربنا قال: فاستقيموا إليه واستغفروه، لأن الإنسان لا بد أن يقع منه شيء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا وقعت بسيئة فعليك بالإتيان بالحسنات. وفي هذا المقام أيضا قال: سددوا وقاربوا، يعني السداد لما تصيب الأمر كما هو. لكن الإنسان مهما اجتهد لن يصيب السداد، لابد أن يقع منه فتور في بعض الشيء أو تقصير. فقال: وقاربوا. إذن السداد هو الوصول إلى حقيقة الاستقامة. ونستطيع أن نقول بأن السبب هو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. فإذن الحديث قال: سددوا وقاربوا. قاربوا اجتهدوا في الوصول إلى السداد، فإن اجتهدتم ولم تصيبوا فلا يفوتنكم القرب منه. إذن هذه الاستقامة مهمة، الاستقامة مهمة جدا. والإنسان حينما يحقق الاستقامة فهو يحقق العبودية، هذه العبودية التي خلق من أجلها الإنسان. فإذا حققها حصل له الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. ومن أهمية الاستقامة أن الله قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتحقيقها، وكذلك كل من اتبع هذا النبي العظيم عليه أن يعني يسعى لذلك. ولذا ربنا قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وربنا قال: فلذلك فادع واستقم كما أمرت. فنبينا مأمور ونحن مأمورون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك على الإنسان أن يسعى لتحقيق الاستقامة. وكيف أنه يحقق الاستقامة؟ طبعا يحقق الاستقامة بقراءة الوحيين الكتاب والسنة والسير على ذلك والفقه بالكتاب والسنة. مما يحقق الاستقامة يعني مراقبة الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مما يحقق الاستقامة كثرة الاستغفار وكثرة التوبة. وقد علق الله تعالى الفلاح والنجاح والنجاة بالتوبة، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مما يحقق الاستقامة محاسبة النفس، فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يراقب نفسه ويبدأ نهاره بالطاعة ويختمه بالطاعة ويراقب نفسه، يراقب نفسه في النهار، يراقب نفسه في الليل، يراقب نفسه من الجمعة إلى الجمعة، من الشهر إلى الشهر، من العام إلى العام، ينظر دائما. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن على الإنسان أن يحاسب نفسه، حتى قال ابن كثير أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. ولعمر الخطاب أثر علقه البخاري حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا واستعدوا ليوم العرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ولذلك كيف يحاسب الإنسان نفسه؟ يحاسب نفسه حتى لا يميل عن طريق الاستقامة. مما يحقق الاستقامة المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويحافظ الإنسان على السنن القبلية والسنن البعدية، لأن هذه بمثابة حصون تقل الإنسان من مداخل الشيطان. مما يحقق الاستقامة طلب العلم، والمقصود به علم الكتاب والسنة، لأن العلم هو الوسيلة لمعرفة الله تعالى ولمعرفة كتابه ولمعرفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يطلب العلم دواما ويترقى ويتقرب إلى ربه بطلب العلم والعمل بالعلم وبث العلم. مما يعين على الاستقامة اختيار الصحبة الصالحة، لأن الجليس الصالح يعين صاحبه على الطاعة ويعينه على طلب العلم وينبهه على أخطائه ويتأثر الإنسان به. أما الجليس السيء فهو بخلاف ذلك تماما. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. مما يعين على الاستقامة مراقبة الجوارح وحفظ الجوارح، السمع والبصر والفؤاد وجميع الجوارح، يحفظها الإنسان عن المحرمات، ويحفظ الإنسان لسانه فيحفظه عن الكذب، يحفظه عن الغيبة، يحفظه عن النميمة وغير ذلك، يحفظ بصره عن النظر إلى المحرمات. وهكذا الإنسان يراقب هذه الجوارح وهذه النعم التي جعلها الله تعالى للإنسان. مما يعين على الاستقامة معرفة خطوات الشيطان، لأجل أن يحذر الإنسان من الشيطان ومن خطواته. ولذلك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالإنسان يحذر ويعمل، فإذا فعل هذا نال ثمار الاستقامة، كما هو في مجلسنا هذا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فتأمل هذه الثمرات العظيمة. ولذلك الإنسان حينما يكون على الاستقامة يجد طمأنينة القلب بدوام الصلة بالله تعالى. ولذلك مهما يصاب الإنسان من مكدرات فتجده قوي القلب طيب النفس بسبب صلته بربه. ولذلك فإن الاستقامة يعني تمنح صاحبها السداد وتمنعه من الوقوع في المعاصي والزلل وسفاسف الأمور، وتمنعه من التكاسل عن الطاعات، فتجده صاحب همة. ثم هذا تنزل الملائكة في الحياة، في حثه على العمل الصالح، في حثه على محاربة الشيطان، في منعه وتحذيره من المعاصي، وأيضا عند ساعة النزع، وهي ساعة شديدة. فهذه من أعظم المقويات حينما الإنسان تأتيه الملائكة، أن لا تخافوا ولا تحزنوا، يعني لا تخافوا ولا تحزنوا على ما يعني تقدمون عليه، لا تخافوا على ما تقدمون عليه من أمور الآخرة، ولا تحزنوا على ما تركتم من أمور الدنيا من مال وولد وأهل. من ثمرات الاستقامة يعني يجد الإنسان حب الناس واحترامهم وتقديرهم للمسلم المستقيم، سواء كان صغيرا أو كبيرا. وأيضا من ثمرات الاستقامة هذا الوعد العظيم الذي وعد الله تعالى المتقين، أن لهم في الجنة ما تشتهيه أنفسهم، وتتلذذ به أعينهم، وتطلبه ألسنتهم. وهذا يعني إحسان من الله تعالى لمن أحسن في الدنيا عبادة الله وطاعته. فينبغي على الإنسان أن يحرص دواما على الاستقامة. ثالثا، يقول القرطبي، أي تقول لهم الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة: نحن أولياؤكم. قال مجاهد: أي نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قالوا: لا نفارقكم حتى ندخلكم الجنة. فتأمل أنهم في الدنيا كانوا معهم في تأييدهم على الحق، في تقويتهم على محاربة الشيطان ومحاربة النفس، وهكذا، وأيضا فيما يتعلق عند النزع، وما بعد ذلك من أمور الآخرة. إذن نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي نحن نتولاكم في الحياة الدنيا ونتولاكم في الآخرة أيضا، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي ولكم في الحياة الآخرة ما تشتهيه أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، أي ولكم فيها ما تطلبونه وتتمنونه. وهذا من رحمة الله، من الإنسان يعني لا يمنع نفسه من معصية إلا ويعطيه الله تعالى من اللذائذ يوم القيامة. إذن ننبه هنا أن الملائكة تتنزل على المؤمنين في الحياة وعند الممات، وفي كل حال، يعني في كل حال يقتضي نزولهم على المؤمن المستقيم. فالملائكة ينزلون في الدنيا لتأييد المؤمن بإلهام الطاعات ومحاربة الشيطان، وأيضا في الصبر في الأمور الشديدة. رابعا، يقول ابن كثير، أي دعا عباد الله إليه وهو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر، ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. إذن ابن كثير أعطاكنا الصفة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، وتأمل في هذا الخطاب، بل تأمل هذه الآية حينما جاءت بعد ذكر ما يكون من أمور الموت، وفي ذلك إشارة إلى أن أسعد الناس في لحظات الموت وما بعد الموت هم الذين كانوا على الاستقامة والدعوة إلى الله تعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي ولا أحد أحسن قولا ممن دعا الناس إلى توحيد الله وطاعته وعمل عملا صالحا بإخلاص لله ومتابعة لشرعه وقال إنني من المسلمين، أي وقال إنني من المسلمين لله المقرين بوحدانيته، الخاضعين له، المنقادين إليه بطاعته. وتأمل هنا وقال إنني من المسلمين، على المسلم أن يعتز بإيمانه حيث كان ولا يتهرب من طاعة من الطاعات لأجل إرضاء الآخرين، بل على المسلم أن يعتز بأمر دينه. خامسا يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، أي وما يوفق لهذه الخصة الحميدة. طبعا هي الخصة الحميدة الدعوة إلى الله، باعتبار أن الدعوة إلى الله والدعوة إلى دين الحق أكمل الطاعات وأنها رأس العبادات. يقول السعدي أي وما يوفق لهذه الخصة الحميدة إلا الذين صبروا نفوسهم على ما تكره. وتأمل هذا، أن الإنسان يصبر نفسه على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله، يعني يسعى الإنسان على أن يكون على محاب الله وأن لا يحب ما لا يحبه الله، فيجاهد الإنسان نفسه وهواه. يقول فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه، فكيف بالإحسان؟ إذن هؤلاء يعني خالفوا أنفسهم لأجل مرضات الله ولأجل محاب الله. يقول فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا يفيد شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره، بل من تواضع لله رفعه، هان عليه الأمر وفعل ذلك مستحليا له. شوف الإنسان يجد صعوبة في الأمر الذي يصبر عليه، ثم بعد ذلك لما يعتاد على الصبر في ذات الله وفي طاعة الله يجد حلاوة. فتأمل قول الله وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي وما يعطى هذه الخصلة الشريفة وهي مقابلة الإساءة بالإحسان ويوفق للعمل بها إلا الذين صبروا على ذلك. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي وما يعطاها إلا ذو نصيب وافر من الخير. سادسا يقول السعدي لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. وتأمل أن القرآن يعلمك مكارم الأخلاق، بل أعلى مكارم الأخلاق، حتى الإنسان دائما يترقى بالتوبة والعبودية والتقرب إلى الله تعالى. ولذلك المحروم الذي لا يتعلم العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. سابعا يقول السعدي لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو من الإنس وهو مقابلة إساءته بالإحسان، ذكر ما يدفع به العدو الجني وهو الاستعاذة بالله، أي الالتجاء إلى الله. يقول وهو الاستعاذة بالله والاحتماء من شره، فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي وقت من الأوقات أحسست بشيء من نزغات الشيطان، أي من وساوسه وتزيينه للشر وتجسيله عن الخير وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به، فاستعذ بالله، أي اسأله مفتقرا إليه أن يعيذك ويعصمك منه. وتأمل هذه العبارة من السعد لما يقول اسأله مفتقرا إليه، فأنت لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظهر الذل والافتقار للعلي القهار، ثم عليك أن تعادي الشيطان بمخالفة طرق الشيطان. إذن الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي وإن وجدت من الشيطان وسوسة في نفسك، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب ممن استجاب لهذا الدين، أي وإن وجدت من الشيطان وسوسة في نفسك ليفسد بينك وبين غيرك فيغريك بعداوته والإساءة إليه والانتقام منه، فالتجئ إلى الله واطلب منه أن يعصمك منه ويحفظك من كيده وشره، إنه هو السميع العليم، أي إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان هو السميع لكل قول، ومن ذلك استعادتك به. العليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بما يلقيه الشيطان في نفسك، فلا يخفى عليه كيد عدوك وهو يتولى أمره وجزاءه. وهذا يعني يستعمله الإنسان في حياته كلها، سواء مع العدو الحقيقي الخارجي أو مع من يعاديه في بيته أو جيرانه أو عمله، على الإنسان أن يقدم أمر الدين. معاني الكلمات: استقاموا، ثبتوا على الحق علما وعملا. طبعا نستطيع أن نقول استقام أيضا هي بمعنى الوفاء بما كلف به الإنسان. ولي حميم، قريب لك، شفيق عليك. طبعا الولي هو يعني الحليف الناصر، أما حميم يعني قريب مشفق. وما يلقاها ما يوفق لها، يعني المدافع بالتي هي أحسن شاقة على النفوس، لكن الإنسان يروض نفسه، فإذا ارتاطت النفس وجد الإنسان الطمأنينة في جميع حياته، فتصير نفسه مطمئنة. وهذه النفس المطمئنة التي ذكرت في آخر آية من سورة الفجر: ينزغنك، يلقين في نفسك وسوسة، ويصرفنك عن الخير. طبعا ينزغنك أي يستخفنك منه خفة وغضب وعجلة، أو يحركنك بالشر. فأصل نزغ يدل على إفساد بين اثنين، ولذلك الإنسان يحذر الشيطان ويحذر طرق الشيطان. ويعرف الإنسان مسالك الشيطان عن طريق فهم القرآن وفهم السنة، حتى يبتعد عن الشيطان وعن خطواته. ويسعى الإنسان إلى معرفة محاب الله حتى يروض نفسه على ما يحبه الله تعالى، فحين ذاك يعيش الإنسان قرير النفس، قرير العين، مطمئن النفس، هادئ البال. فاستعد بالله، استجر واعتصم بالله قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأمون، لا يفترون ولا يملون. العمل بالآيات: أولا قدم هدية لأحد بينك وبينه سوء تفاهم، وتأمل فعل الهدية في إصلاح قلبيكما، يعني أنت حينما تدفع الهدية سيتغير قلبك في من أساء إليك، وهو سيتغير قلبه، والنتيجة ستكون العاقبة الحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، وهذا دليل على أنه ندب إلى الإحسان إلى المسيء. لماذا؟ لأجل أن تأتلف الأمة ولا تفترق ولا تتباغض، ثم تتحاب الأمة، وفي التحابب والألفة القوة لهذه الأمة. أما التفرق فهو يؤول إلى الضعف. ثانيا، إذا أحسست بنزغ الشيطان فاستعذ بالله، فاستعذ بالله منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثالثا، اسجد للتلاوة عند قراءة هذه الآية: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. تأمل أنه في هذه الصفحة المباركة قد جاء ذكر الملائكة، ونحن نؤمن بالملائكة، وهنا يستذكر الإنسان أعمال الملائكة، وأيضا جاء في هذا الصفحة بيان عبادة الملائكة، حتى الإنسان يستحث إلى فعل الخيرات، وقد جاء نحو هذا في آخر آية في سورة الأعراف. التوجيهات: المؤمن يعرف مصيره في الآخرة عند خروج روحه من جسده، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن المؤمن تأتيه المبشرات في أول الموت. ثانيا، للمؤمن في الجنة كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولذلك الإنسان يحرم في الدنيا من أشياء كثيرة، ولكنه حينما يصبر ينال الفضل الأكبر عند الله تعالى. ثالثا، عود نفسك الصبر، فهو رأس الأخلاق الحسنة وما يلقاها إلا الذين صبروا. إذن الصبر ضابط الأخلاق المأمور بها، ولذلك الصبر نجده في جميع الأخلاق التي قد أمر بها، فالصبر هو رأس الأخلاق وأعلاها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يبارك لنا ولكم ولأمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.